بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الإيمان. وكنا قد توقفنا عند قول باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى. فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، أي على نيته. ونفقة الرجل على أهل يحتسبها صدقة. وقال: ولكن جهاد ونية. ثم ذكر رواية عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ثم ذكر رواية عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أنفق الرجل على أهل يحتسبها فهو له صدقة. إذا أنفق الرجل على أهل يحتسبها فهو له صدقة. ثم ذكر رواية أخرى عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة أن الأعمال بالنية والحسبة لكل امرئ ما نوى، يؤكد على هذا الأمر، وأن الأعمال دائما بتفتقر إلى نية. أن الأعمال تفتقر إلى نية، لابد من قصد العمل. يبقى النية في قصد العمل يصح العمل، وكذلك النية في الوجهة التي يتوجه بها الإنسان بهذا العمل، وهذه تكون وجهة واحدة حتى يقبل هذا العمل ورتب عليه الثواب لو كان صحيحا. الوجهة دوما إلى الله تبارك وتعالى، أن تبتغي بذلك العمل وجه الله عز وجل. فلذلك قال: فدخل فيه الإيمان والوضوء. وده تأكيد لما سبق، هذا تأكيد لما سبق ولما ذكره الإمام البخاري رحمه الله من تراجم سابقة، وأن الإيمان عمل كما بينا في هذه الرواية لما طرح السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. فلما سئل أي الأعمال أفضل، سؤال صريح، فقال: إيمان بالله ورسوله. فلذلك قال: فدخل فيه الإيمان. فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة. فالإمام البخاري رحمه الله ذكر هذه المفردات، وسبق أن احنا تكلمنا عنها من خلال تراجم الإمام البخاري رحمه الله، وأنها أعمال تدخل جميعا تحت مسمى الإيمان، جميعا تدخل تحت مسمى الإيمان. وأن الإيمان كما ذكر في بداية الكتاب قول وعمل ويزيد وينقص، يبقى الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، والأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وأن الإيمان يتأثر بالأعمال، إن كانت من باب الطاعات يزداد بها الإيمان، وإن كانت من باب المخالفات أو المعاصي يبقى يتأثر بها الإيمان نقصانا. وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، أي على نيته، أي كل يعمل على شاكلته، على نيته. وذكر نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. نفقة الرجل على أهله أي على زوجه يحتسبها كانت له صدقة. يبقى النية، يكتسب الإنسان الثواب بالنية الصالحة، بالنية الصالحة لما تقرن بالعمل الصالح. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، من اتبع جنازة إيمانا واحتسابا. يبقى هذه شريعة شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى، وكذلك نحتسب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. والأمر ده بيتطلب إيه؟ إن الإنسان يتعلم كيف أقوم بجمع النية، يعني كيف أقوم بجمع النية دايما كده، يعني النية سابقة لأي عمل، النية سابقة لأي عمل. يبقى قبل ما ينطلق الإنسان العمل يتأكد من نيته، يتأكد من نيته أولا، يبقى قصد العمل. والأمر الثاني الوجهة، الأمر الثاني الوجهة، إلى من تتوجه بذلك العمل. يبقى ده أؤكد على نفسي، أؤكد على نفسي ذلك الأمر، وكأنه سؤال يطرح عليك، يعني ماذا قصدت بذلك العمل؟ فعل الطاعة. ومن تقصد بهذا العمل؟ أقصد وجه الله سبحانه وتعالى، وبالتالي ننطلق إلى العمل. هنا دائما الأعمال تفتقر إلى نية، ونية المرء أبلغ من عمله. قلنا لأن النية منفردة كده، يعني يكتسب الإنسان بها الثواب والدرجات كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان ممكن ينال درجة الشهادة حتى لو مات على فراشه، لو طلب الشهادة بصدق. وكما بينا أيضا إنما الدنيا لأربعة نفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا الصنف الثاني يبقى عبد رزق الله علما ورزقه مالا، وكان صادق في نيته، يقول لو أنا لي مثل فلان لعملت بعمل فلان، فهما في الأجر سواء. كسب الثواب ده إزاي؟ وصل هذه المنزلة إزاي؟ يبقى بنيته، بالنية الصادقة كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. النية دي عمل قلبي، يبقى زي بالضبط كده عمل الظاهر، عمل الظاهر يبقى فيه ليه مرسوم، عمل الباطن لابد أن أؤكد على نفسي، يبقى لابد أن أؤكد وأستحضر هذه النية عند الانطلاق للعمل، قبل ما انطلق للعمل. يبقى قبل ما انطلق قلنا من الممكن الإنسان يبتسم في وجه أخيه، ولكن لماذا تبتسم؟ لوجه لأنها عبادة، يبقى بفعلها. ممكن الإنسان بيفعلها كده لغرض آخر، يفعلها كده لغرض آخر، لكن بنفعل كده دي عبادة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، يبقى أقصد أنا هذه العبادة، يبقى أقصد العبادة، وكذلك أتقرب بها إلى ربي سبحانه وتعالى. يبقى فيش خطوة يخطوها الإنسان إلا ولابد أن تكون النية سابقة أولا، يبقى فيش قول يتكلم به إلا وتكون النية سابقة أولا. ولذلك نبه على هذه المسألة، قال نفقة رجل على أهله، مع أن دي نفقة واجبة، نفقة واجبة، إن لم ينفق النفقة الواجبة يأثم بذلك، يأثم الرجل بذلك، لكن يحتسبها، بيأكد على المعنى، احتسب الأجر والثواب عند ربك سبحانه وتعالى. قال ولكن جهاد ونية، وده طبعا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، يبقى لا هجرة بعد الفتح، بعد ما فتحت مكة بقت بقى دار إسلام، يبقى على ذلك لا هجرة. كانت الهجرة واجبة قبل، يعني بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانت الهجرة واجبة على كل من أسلم لمناصرة الإسلام. وبعد ذلك قال لا هجرة بعد الفتح، بعدما فتحت مكة أصبحت دار إسلام فلا تحول لدار كفر بعد ذلك. ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد ماضي، وكذلك النية كما بينا قبل ذلك فرار رجل بدينه، يبقى من الفتن، يبقى دي نية ان انت تفر بدينك خوفا على الدين، يعني فرار ليس فرارا من الموت خوفا على النفس فقط، ولكن لا ده فرار بالدين، مخافة ان اصاب في هذا الامر. ثم ذكر ايضا رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والرواية التي افتتح بها الامام البخاري رحمه الله هذا المصنف تحت كتاب بدء الوحي، إنما الأعمال بالنيات. قال الأعمال، قال في رواية عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. يبقى إنما الأعمال بالنيات، قلنا يبقى لابد من قصد العمل، قصد عشان يصح العمل لابد من قصد العمل، وإنما لكل امرئ ما نوى، يبقى الوجهة بتكلم على الوجهة، أن تكون وجهة الإنسان إلى رب سبحانه وتعالى بهذا العمل. ثم ذكر أيضا هذا المثل: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة أن تزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يبقى احنا ذكرنا قبل ذلك أن الهجرة كعمل يبقى متشابه، متشابه، لكن بون شاسع بين الأمرين، بون شاسع، إن كان لله فهو لله، يقع الأجر على الله سبحانه وتعالى، وإن كان بقى لحظ من حظوظ الدنيا، لدنيا يصيبها أو امرأة تزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يبقى هو ايه يصل الى ذلك، وده كان مبتغاه، مبتغاه ان هو يصل الى هذا الغرض الدنيوي. يبقى الاجره الاجره العمل قد يتشابه لكن بيبقى في بون شاسع بين العملين. يا ترى ايه اللي بيميز بين العملين؟ هي النيه، يعني هي النيه. يبقى لذلك قال فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، يبقى بيقع الاجر والثواب على رب سبحانه وتعالى. ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هجر اليه، يبقى هيصل. واحنا ذكرنا اول من تصعد بهم النار، يبقى ده عالم بس قصد بعلم ايه؟ يبقى ان يذكر عند الناس، قصد بعلمه ان هو يصل الى الوجاهة عند الناس، وبالتالي يقال عنه عالم، يقال عنه قارئ، فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. ماذا صنع هذا الرجل؟ ماذا صنع؟ هو ارتكب مخالفة، زنى، سرق، شرب الخمر؟ ابدا، ده هو كنا نغبط هذا الرجل على ذلك العمل. لكن لما كانت الوجهة لغير الله وكان مقصده حظ الدنيا وحظ النفس وصل الى مراده، فعند ذلك يؤمر به فيسحب على وجهه في النار يوم القيامة. قلنا لماذا؟ لأن ده عمل لا يوجه إلا لله سبحانه وتعالى، لا يوجه إلا لله. لما وجه العمل لغير الله ووصل إلى مبتغاه فعند ذلك يؤمر به فيسحب على وجهه في النار، يكب على وجهه في النار كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. إيه اللي ضيع هذا الرجل؟ النية الفاسدة. بس العمل كده إحنا لما نزنه بالمعايير الفعل ده عمل صحيح، وقال عالم ومتصدق وشهيد، ده قتل على معركة، في معركة بين المسلمين والكفار، وقبل بلاء حسنا كما يبدو لنا، ولكنه من أهل النار. أهل النار، يا ترى لماذا كان يحارب في صف الكفار؟ أبدا، ده قبل بلاء حسنا وكان في صف المؤمنين وقتل بأيدي الكفار في أرض المعركة، ولكن كان من أهل النار للنية. يبقى العمل ده عشان يقال عنه جريء أو يذكر عند الناس وقد قيل، فيؤمر به فيسحب فيكب على وجهه في النار. يبقى إلا أوصلوا للنار أو رادوا المهالك كانت النية الفاسدة. يبقى صنع عملا هو ده العمل ينبغي أن يكون لله، لكن وجه العمل لغير الله سبحانه وتعالى. فلذلك الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. يعني النية أمر خطير، يعني النية دي أمر خطير، يعني أشد ما كان يعالج العلماء مسألة النية، أشد ما يعالج العلماء أمر النية. يبقى قصد العمل ده موجود أهو، لكن يا ترى الوجهة، الوجهة ممكن حظ النفس موجود، حظ النفس ممكن موجود. يبقى هو يعني ممكن يبقى في الداخل، في داخله كده يعني أيضا يبتغي أن يذكر عند الناس، وكذلك يسمع إلى كلمات المدح والثناء، يعني يمدح. احنا قرأنا في كتاب الله سبحانه وتعالى ان هؤلاء يتقدمون بفعل الطاعات، ومع ذلك لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، يعني انما كانوا بيبتغوا مين؟ وجه الله سبحانه وتعالى، لا ينتظرون مدحا ولا ثناء من الناس، لا يبتغون ذلك الامر. يبقى انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يبقى كانت نية صادقة. الدليل على كده أن الله عز وجل قابل منهم ووقاهم شر ذلك اليوم. يبقى ده بيان أن كانت فعلا نية هؤلاء صادقة، أنهم يفعلون ذلك لوجه ربهم سبحانه وتعالى. ثم ذكر رواية عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فولاه صدقة، مع أنها نفقة واجبة، نفقة عشان تبرأ الذمة لابد من أداء هذه النفقة الواجبة. يبقى حق الزوجة أساسا أن تنفق عليها، ويبقى في نفقة واجبة، إن لم يفعل ذلك يأثم الإنسان لتقصيره. فلكن لما ينفق النفقة دي يحتسب هذه النفقة عند رب سبحانه وتعالى، الرغم أنها نفقة واجبة لكن يحتسب ذلك عند رب سبحانه وتعالى كانت له صدقة. يبقى نقوله اكتسب الثواب ده ازاي؟ كيف اكتسب هذا الثواب؟ يبقى عن طريق النية، يبقى احتسب ذلك عند رب سبحانه وتعالى. وكذلك ايضا بيّن لنا مسألة دقيقة جدا في رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، هذا المقصد هو احتسابها ازاي؟ ابتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى إلا أجرت عليها، مفيش حاجة تضيع أبدا، يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. وبالتالي تحسن النية، وتبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى مع أنها نفقة واجبة. فقال حتى ما تجعل في امرأتك، حتى أمور ممكن إحنا نلتفت إليها، يعني قد لا يلتفت إليها الإنسان، هو بيقوم برفع اللقمة إلى في امرأتي، قلنا لكي ينال حظ النفس كده، لكي يتودد إليها وتقرب، لأراد أن ينال حظ النفس من امرأتي، فعلى ذلك يتودد إليها بهذه الأفعال. لكن لما يحتسب هذا الأمر يؤجر على ذلك، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، أو في بضع أحدكم صدقة. والصحابة تعجبت، يعني هات أحدنا شهوات وله أجر؟ قال نعم. رأيت من وضعها في حرام؟ يا ترى لو وضعها في حرام يأثم؟ يأثم. فلو وضعها في حلال يؤجر على ذلك. فاللقمة يرفع رجل في امرأته، عشان كده بنقول دايما الحياة الزوجية ميدان فسيح للعمل واكتساب الثواب، يعني ده ميدان فسيح للعمل واكتساب الثواب. بس المشكلة كلها في عدم التصور الصحيح. يعني تخيل كده، حتى اللقمة يرفع الرجل في امرأته يحتسبها كانت له صدقة، قلنا مع أنه لم يصنع ذلك إلا لحظ النفس، لكن أساسا أعمالنا تضيع حتى لو كانت يعني هي أعمال إحنا قد نراها بسيطة. فقد يضيع الثواب الإنسان لعدم التصور الصحيح للمسائل، لعدم التصور الصحيح. يعني مثلا كده، تبسمك في وجه أخيك صدقة، تبسم في وجه الزوجة، الكلمة الطيبة صدقة، يبقى تؤدى إلى الزوجة، سرور تدخله على مسلم، يبقى ندخل إلى السرور على الزوجة. ميدان فسيح، يعني ده ميدان فسيح لاكتساب الثواب. وكما ذكرنا قبل ذلك، احنا أنا موجود في الدنيا من أجل اكتساب وادخار الحسنات، يبقى لابد أن أنا أركز على ذلك الأمر وأؤكد دايما على نفسي. يبقى زي قلنا اللي بيعمل في الخارج بيعمل ليه؟ من أجل اكتساب المال. مش هيجيله سبيل من سبل اكتساب المال ثم يزهد في ذلك، ليه؟ لأن هو ده هدفه، هدفه أن هو ذهب إلى هذا المكان لتجميع المال، هدفه كله تجميع المال، ما ترك الوطن إلى هذه البلدة إلا من أجل اكتساب المال، مش اكتسابه فقط وإنفاقه، اكتسابه وادخاره، أن حتى يعود إلى بلدته ومعه ذلك المال نعيش بعد ذلك في سعادة، وقد أذهب ذلك الفقر عن نفسه. فيبقى ده هدفه، هدفه. فإحنا أساساً موجودين في الدنيا من أجل العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا أزهد في أي حسنة يستطيع الإنسان يقوم باكتسابها، لأننا إحنا في الدنيا لاكتساب الحسنات وادخار الحسنات، بس ممكن بتضيع مننا الحسنات لعدم التصور الصحيح، يعني عدم التصور الصحيح. فحتى اللقمة رفع رجل إلى في امرأته، تبسمك في وجه أخيك صدقة، يبقى تبسم الرجل في وجه امرأته ما هذه صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، سرور تدخله على مسلم، يبقى كل ده عمل صالح. وهذه ميدان فسيح أمامك، هو ميدان فسيح. يبقى على ذلك يبقى نخلي بالنا أن الميدان ده هو إحنا بيسير معانا، أنا دي حياة زوجية بتمضي وخلاص، لك لا ده ميدان، يبقى تؤكد على نفسك وتضع التصور صحيح كيف يكون التعامل من أجل اكتساب الكثير من الحسنات. ممكن الإنسان بيبقى في بداية الزواج يرفع اللقمة في امرأته، ولكن لما بطول الحياة ينسى ذلك الأمر، بينسى. ما دي عبودية لله، يعني دي عبودية لله سبحانه وتعالى، يعني كيف ننسى، كيف أغفل عنها، ميدان موجود. وبالتالي أي حسنة يبقى كان في مقدور الإنسان يقوم باكتسابها يبقى لا يزهد فيها، لا تزهد فيها، يبقى دي طاعة، طاعة من الطاعات. يبقى تبسمك وجهك صدقة، تبسم الشفة وجه زوجتي صدقة، يبقى لا أغفل عن ذلك، يعني كما ألتقي مع إخواني وأبتسم في وجوههم لأن ده طاعة وعمل صالح، يبقى لا أنسى ذلك الأمر، يبقى لا أنسى هذا الأمر في التعامل مع الزوجة. قلنا ميدان فسيح لاكتساب المزيد من الثواب، لذلك كان بيؤكد علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر، أكد علينا ذلك الأمر، حتى اللقمة التي ترفعها في امرأتك تحتسبها كانت لك صدقة، كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا ممكن أظن لده الحظ النفسي بعيد عن الأمر ده، يعني بعيد أن هي تكون في مجال الحسنات، لا ده على ذلك تؤجر وتثاب على ذلك بالنية الصالحة، لكن لابد من قرن العمل بالنية، اقتران ذلك العمل بالنية، فالأعمال تفتقر دائما إلى نية. وكذلك تؤكد أن الوجهة التي يبتغيها الإنسان بهذا العمل هي لله سبحانه وتعالى، يبقى إخلاص النية لله، وبالتالي على ذلك تطهير النية من أي شائبة، تعوق الإنسان في سيره إلى رب سبحانه وتعالى. ثم بيذكر آخر الأبواب تحت كتاب الإيمان، وباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله وللرسول ولأئمة المسلمين وعامتهم، وقول تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. ثم ذكر رواية عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. انظر بقى الرواية الثانية والأخيرة تحت هذا الكتاب وتحت هذه الترجمة، بيان عملي، بيان عملي لنصح جرير بن عبد الله رضي الله عنه لإخوانه. فقال زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول: يوم مات المغيرة بن شعبة، وكان المغيرة ده وليا على الكوفة في خلافة معاوية، قام فحمد الله وأثنى عليه. ده جريره لما مات المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، قام جرير بن عبد الله فحمد الله أثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم، فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعت على صلى الله عليه وسلم. ده جماعة الدين كما قال الحج عرفة، الحج عرفة يبقى الدين النصيحة، يقوم بذلك الأمر لله ولكتابه وللرسول لأئمة المسلمين وعامتهم. يبقى الإمام البخاري رحمه الله ختم بهذه الترجمة وهذه الروايات، رواية جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فشرط عليه والنصح لكل مسلم، فقام بذلك، يعني قام ولم يخالف، يعني قام ولم يخالف. يبقى لما يعني الأمر يحتاج قام، وقام ناصحا للناس. وفي الختام قال إيه السبب اللي دفعه لذلك. احنا ذكرنا أن أبا هريرة رضي الله عنه بيذكر إيه السبب اللي دفعه للتحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، لولا آية، إن الذين يكتمون أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله لعنهم اللعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يبقى لولا الآية دي، إن الذين يكتمون أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله لعنهم اللعنة، لو كتم ذلك العلم، لو كتموا فأزدى ذلك العلم سبب اتحرك نتيجة ايه؟ نتيجة النص. هو جرير بن عبد الله رضي الله عنه تحرك نتيجة النص، يبقى كانت نصوص حية، دي نصوص حية عند الصحابة رضي الله عنهم، مش نصوص كده هتكتب وتحبر أو تقيد مثلا في الأوراق، لا، ولا أن هي تكتم في الصدور، لا، ده كان التطبيق التفعيل، هذه كانت حياة الصحابة، لم يفصلوا بين القول والعمل، ما فصلوش، كانت دي جملة واحدة عند الصحابة تتربوا على ذلك. يبقى القول يبقى لابد أن يكون معه العمل، دايما كده اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل. يبقى تعلمنا المسألة يبقى كان التطبيق، يبقى لما بيأتي البيئة أو الميدان التطبيق يبقى كانوا يطبقون على الفور، وده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، تربوا تربية صحيحة، تربوا تربية صحيحة، ما كانش الهم والهمة منصرفة إلى العلم فقط، لكن هم عارفين أن العلم ده يقتضي العمل، فهم تربوا على العلم والعمل على التطبيق. وذكرنا أن أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله لما قال: كان من كان يقرأنا القرآن كعثمان بن عفان كأبي بن كعب علي بن أبي طالب بن مسعود يقولون أنهم كانوا يأخذون 10 آيات من في النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتعلمون ما فيها ثم يعملون ما فيها. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل حاجة واحدة، ده نسيج واحد، يبقى ده كيان واحد، جملة واحدة، يبقى العلم مع العمل مع التطبيق، أن احنا هنسأل عن ذلك عند الله سبحانه وتعالى، هنسأل عن ذلك. وإحنا مرت علينا الرواية المذكورة في وفد عبد القيس، يعني ماذا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نخبر به، يعني فمرنا بأمر فصل، نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. يبقى ده مطلبهم، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد بيانه يبقى أكد على ذلك، قال لهم احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. طالب، هذا أمر مطالب، أنك أنت تخبر من لم يستمع إلى ذلك. ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أن يكون أوعى من سامع، يبقى كلام صريح، يعني هذا كلام صريح. ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أن يكون أوعى من سامع، يبقى ده هذه التعاون على البر والتقوى. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يبقى كما أنا تعلمت المسألة وأسعى إلى تطبيقها، يبقى لابد أن أقوم بنشر هذه وإذاعة المسألة على من لم يستمع. نقول يعني حتى أحافظ على إيماني أحب لإخواني أن يعملوا بهذه الطاعات. احنا ذكرنا أن ابن عون رحمه الله قال ثلاث أحبون لنفسي وإخواني، ترجمه ثلاثة أحبون لنفسي وإخواني، هذه السنة يتعلموها ويسألوا عنها، وهذا القرآن أن يفهموه يسألوا عنه، وأن يدعوا الناس إلا من خير. هذه الترجمة هو. والذي ترجمها لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هو كان يحب لنفسه إيه؟ هذه السنة تعلمها ويسأل عنها، والقرآن يفهمه ويعلم ما أرشد إليه الآيات، ويسأل أيضا عما جهل من ذلك، ويدع الناس إلا من خير. لا يخالط الناس إلا في الخير، لا يخالط الناس إلا في الخير. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يبقى ده حالهم، تطبيقات تفعيل للآيات، حركتهم أو انطلاقهم كان من خلال هذه الآيات وتلك النصوص. هذا ما آخر ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الإيمان، وبينتقل بعد ذلك إلى الكتاب الثالث في مصنفه. افتتح هذا الكتاب بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب العلم، كتاب العلم. ثم ذكر أولى الأبواب، باب فضل العلم، وقول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، وقول عز وجل وقل رب زدني علما. افتتح بقى كتاب العلم وأولى التراجم وأولى الأبواب، باب فضل العلم. وهذه من الأمور الهامة جدا، أن في مسألة العبادات يعني نقف كده على فضل هذه العبادة، فضل الوضوء، فضل الصلاة، فضل الصيام، فضل الجهاد، فضل الذكر. يبقى فضل قراءة القرآن قلنا ده بمثابة حافز، حافز بيحفز الإنسان كده لالتزام هذه الطاعات والاستمرار والاستدامة عليها. يبقى لما أعلم أنا فضل العلم، إيه فضل؟ أنا بطلب العلم، بس لما أعرف بقى فضل العلم يبقى ده جائزة، منحة، حافز بيدفع الإنسان لكي يستمر ولا ينقطع لما يرى من ثمار هذه العبادة أو تلك الطاعة. فلذلك افتتح هذا الكتاب بهذه الترجمة، باب فضل العلم. فاحنا بنحتاج ان احنا نتعرف على فضل العبادات وفضل هذه الطاعات، قلنا حتى تكون حافزة للإنسان لكي للمواظبة. الإنسان ممكن بيأتي وقت فيه نوع من أنواع الغفلة، نوع من أنواع الكسل، فطور، فبينقطع، يعني بينقطع بعد ذلك. طول ما أنا أساساً بتذكر كده وأذكر نفسي بفضل هذه الطاعة، يبقى على ذلك بحاول أدفع هذا الكسل أو هذه الغفلة أو هذا الفطور. يعني بيأتي على الإنسان كده وقت فيه فطور، في كسل، كيف أدفعه؟ بتذكر الثمار، الثمار يعني. ولابد أن أنا أتذكر دايما هذه الثمار، لأن هي من أهم العوامل التي تعين الإنسان على الاستمرارية وكذلك الاستدامة. ولذلك ذكر، افتتح بهذه الترجمة وذكر من قول الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يبقى حيرفع بإيه؟ إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يرفع بهذا الكتاب بقرآنه أقواما ويضع به آخرين. رفع في الدنيا والآخرة، يعني الرفعة دي في الدنيا والآخرة، في الدنيا بحسن الصيت وفي الآخرة بالدرجات. يبقى الآخرة بالدرجات، يبقى في الدنيا بحسن الصيت وفي الآخرة بالدرجات. يبقى مش رفع فقط في الآخرة، لا، ده رفع في الدنيا قبل الآخرة. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ووضع به آخرين. وكذلك كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الجنة دي مقصدنا وتغنى اللي احنا بنسعى إليه. طب الطريق إليها إزاي؟ عن طريق العلم، ما انا هنعرف المطلوب مني ازاي الا ما اتعلم. طب ما هو الجاهل هيعمل ايه؟ يعني الانسان يعني هيقع فيما يجهله، يقع فيما يجهله، وبالتالي الجهل يبقى آفة آفة آفة خطيرة جدا على صاحبها. ولذلك من سلك طريقا التمس به علما سهل الله له بطريق إلى الجنة، لأن طريق الجنة أنا لا أعرفه إلا من خلال يعني العلم. وكذلك أيضا أنا هجتنب طريق النار وأجتنب المعاصي إزاي؟ يبقى لما أتعلم دي معصية فأبتعد عنها. ولذلك بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وقال الصلاة الخمس، الجمعة الجمعة رمضان ورمضان مكفرات لما بينهن ما اكتنبت الكبائر. حعرف الكبائر ازاي؟ يبقى عن طريق العلم، عن طريق العلم. لكن انا هظل كده جاهل للكبائر طالما ان احنا اننا لا نتعلم. لكن مع العلم هقول خلي بالك الغيبة، خلي بالك من كذا، وادي النصوص اهيت. فبدأت انا ارصد ما هي الكبائر حتى اقوم باجتنابها. لكن ان لم ناتي الى مجالس العلم يا ترى هنتعلم ازاي؟ وفي مجالس العلم ان الله ملائكه سياره فضلة، يعني من افاضل الملائكه يتبعون حلق العلم، يتبعون حلق العلم اساسا مجالس العلم. فاذا وجدوا مجلسا نادى بعضهم على بعض هلموا الى بغياتكم، هلموا الى حاجاتكم، ثم يحفون المجلس بجناحتهم الى السماء الدنيا، فيستمعون الى ذلك الذكر ثم لا ينصرفون الا بانصرافنا عن مجلس العلم، فيعرجون الى ربهم سبحانه وتعالى ويسالهم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الملائكة من أفاضل الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى من أفاضل الملائكة. فمن سلك طريقا يلتمس به علما، مقصود به العلوم الشرعية لتوصل عبد يا رب سبحانه وتعالى، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يبقى هذه الطريق إلى الجنة لا نسلكه إلا عن طريق العلم. وزر بن حبيش رحمه الله كان بيسأل على مسألة المسح على الخفاف، يسأل عن مسألة المسح، ثم طلب أن يتقابل مع يعني صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنده هذه المسألة، فقالوا صفوان بن عسال. فعلى ذلك ذهب إلى صفوان بن عسال لكي يسألوا عن مسألة المسح الخفاف وماذا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا عرفنا المسح الخفاف، عرفنا الحكم، لكن هو أراد بقى علو السند، مين الصحابة اللي سمع بأذنيه الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صفوان بن عسال. فذهب ورحل إلى صفوان بن عسال رضي الله عنه، فصفوان بيسأله يعني ترى ما أتى بك؟ قال من أجل هذه المسألة، يعني جاي أنت عشان مسألة العلم؟ فقال أبشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تضع جناحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، يعني بشره بقى بهذه البشرة، أبشر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تضع جناحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإحنا بنقرأ كده في كتاب الله سبحانه وتعالى يعني الآيات الدالة يعني على منزلة يعني أهل العلم، منزلة أهل العلم، يعني كما بنقرأ في خواتيم سورة الإسراء وقرآن فرقناه لتقرأ على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا بي أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. لمين دول؟ أولو العلم، أولو العلم. يبقى وقرآنا فرقناه لتقرأ على الناس على مكث نزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. الحديث ده للكفار هو إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون الأذقان يبكون ويزيدون خشوعا. عرفوا الحق، يبقى أولو العلم دول عرفوا الحق. وإحنا أيضا في قصة قارون يعني فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون حياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. أهل الدنيا نظروا خرج بقى في الزينة دي، وإحنا كما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى الكنوز اللي كانت معاه اللي تنوء بالعصبة للقوة، يعني مفاتيح بس الكنوز يعني العصبة من رجال الأقوياء يعني يعجزون عن حملها. طب كنوز تكون إزاي؟ تخيل بقى خرج في زينته يعني على قومه، فأهل الدنيا لما نظروا كده قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي يقول إنه لذو حظ عظيم، يعني حظ عظيم، حظ عظيم لو كانت ايه يعني منتهانا الدنيا، فين الحظ العظيم؟ ده كان استدراج وكان سبب لهلاك يعني قارون، وعند ذلك تصدى لذلك مين؟ أولو العلم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن عمل صالحا ولقاها إلا الصابرون. يبقى ويلكم ثواب الله خير بس لمن آمن عمل صالحا ويلقاها إلا الصابرون. العلم عارفين، عارفين الدنيا والآخرة، عارفين وإن الدنيا دي يعني هي متاع، ممر كده ممر، اعلموا أنه الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذه الدنيا، هذه الدنيا كده. فعلى ذلك انظر بقى طلاب الدنيا، طلاب الدنيا نظروا كده يعني ده ذو حظ عظيم، قارون ده ذو حظ عظيم، وخرجوا في الزينة بقى. قلنا أهل الدنيا كده لما بيتباهى أحدهم بيتباهى بقى ويخرج في الزينة كأنه إغاظة للناس، كأنه إغاظة للناس، هذا أهل الدنيا. لكن انظر بقى إلى العلماء أو أهل العلم، وقال الذين أوتوا ويلكم ثواب الله خير لمن آمن صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، ويلقاها إلا الصابرون. فأهل العلم. ولذلك احنا أيضا بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر. انظر العلم، العلم بيرفع صاحبه إزاي. إنما الدنيا لأربعة نفر، عبد رزق الله علما ومالا فيعمل بعلمه في ماله ويعلم أن الله فيه حق فيصل به الرحم، فهذا بأفضل المنازل، بأفضل المنازل. وعبد رزق الله علما ويرزقه مالا، يقول لو أن لي مثل فلان لعملت معه فلان وهو صادق في نيته فهما في الأجر سواء. في سواء وصل إزاي؟ بعلمي، بالعلم هو. انظر بقى إلى الثالث ده، وعبد رزق الله مالا ولم يرزقه علما، فيتخبط في مال، بيتخبط ليه؟ لأنه لا يعلم أن الله في حق ويصل به الرحم، وبالتالي هذا بأخبث المنازل. هو المال ده خلاص بينفقه فين؟ يتخبط في ماله، ما يعرفش ان في حقوق مرتبه على ذلك المال، وبالتالي يجهل، فحيسأل عن ذلك يوم القيامه عند ربه سبحانه وتعالى، وهو بيسعى بماله كده لطلب الدنيا، الملذات، الشهوات، الاغراض، ده كل تصوره وهدفه، فهذا باخبث المنازل. وعبد لم يرزق الله مالا ولا علما، قل لو ان لي مثل فلان لعملته عمل فلان وهو صادق في نيته فهما في الوزر سواء. جاهل، جاهل يعني في العلم هو فعلا رفع هذا الإنسان. يبقى ده ما عندوش مال ولكنه رفع إلى هذه المنزلة مع صاحب العلم والمال. إيه اللي أوصله بكده؟ العلم، العلم الذي هو أوصله لذا. وخيركم من تعلم العلم وعلم، ولا حسد إلا في اثنتين كما قالوا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى رجل أتى الله عز وجل القرآن فهو يعمل به ويعلمه الناس، يبقى العلم والعمل، يعني العلم والعمل. وحتأتي أيضا الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم وضرب لنا المثل، المثل بالأرض، وأن الناس يعني حالهم كحال الأرض القابلة للماء والممسكة للماء، واللي هي أساسا لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، يعني أرض نقول على ذلك غير نافعة لا لنفسها ولا لغيرها، لكن الأرض الأولى النافعة هي قابلة الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير. يبقى دي مثل من علم وعلم، علم وعلم، يعني المطلوب ان احنا العلم ونعلم. يبقى خيركم من تعلم العلم وعلمه، مش تعلم العلم فقط وامسك هذا العلم وحبس العلم في صدري. ودايما لما نيجي نقرا الروايات اللي بتتكلم عن العلم، اياك ان تظن انها تتكلم عن العلم النظري. علم يبقى مش معزول عن العمل، معنى العلم كده التطبيق، يبقى علم مع التطبيق، علم وعمل. ولذلك احنا في كتاب الله عز وجل دايما بنقرأ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، الاقتران دايما والتلازم بين الايمان والعمل الصالح، بين الايمان والعمل الصالح. يبقى العلم هو الذي يحرك الانسان الى فعل هذه الطاعات. لذلك بوب وقال باب فضل العلم وقول الله عز وجل وقل رب زدني علما. يبقى الله عز وجل امر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يطلب المزيد منين؟ من الدنيا؟ من المال؟ لا، من العلم. قلنا لأن ده العلم هو الذي بيرفع الإنسان، يرفع الإنسان رفع في الدنيا والآخرة، رفع في الدنيا والآخرة. حتى رأينا هذا الرجل اللي هو فاسد النية، يعني أراد أن يذكر عند الناس، أراد كل وجاهة، فتعلم العلم لأجل حظ النفس، ووصل قالوا عليه عالم، قالوا عليه عالم، فاحتل، لكن في الأخير ليس له إلا النار لفساد نية هذا الرجل. ثم ذكر باب آخر، وباب من سئل علما ومشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. احنا ننتبه لتراجم الإمام البخاري رحمه الله في هذا الكتاب، وقلنا الثمرة اللي احنا عايزين نخرج بها من هذه التراجم تحت كتاب العلم، ان فعلا ننظر الى قيمة العلم، وان قيمة الانسان بما عنده من علم. قلنا برضك لما نقول علم يبقى علم مقرون بالعمل، مش علم منفصل عن العمل، لا، علم يبقى معناها بقدر ما يعلم بقدر ما يكون التطبيق. احنا قلنا ده حال الصحابة رضي الله عنهم، بقدر ما عندهم الآيات كان بقدر ما يطبقون. لذلك أقرأهم لكتاب الله يبقى أفقه القوم. ليه أفقه القوم؟ لأنه ما كانوش بياخد مسألة كده نص دون أن يقف على مفهومه أو مدلوله، ولو وقف على المدلول ده السقف، لا، ده يقف على المدلول ومأرشاد الآيات لكي يطبق ويفعل ذلك تطبيقا صحيحا لا خلل فيه ولا انحراف. فكذلك أيضا ننتبه إلى ما ترجم له الإمام البخاري رحمه الله، وأن كتاب العلم نقف بقى على أهمية العلم، وأن قيمتي أنا كإنسان متوقفة على ما عندنا من العلم. وبرضه كده نؤكد مش ما عندنا من العلم علم بعيد عن العمل، ده علم اللي هو أساسا بيفعل ويطبق. احنا رأينا جرير بن عبد الله رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، يبقى كان أول ما بتعلم المسألة يبقى كان يفعل. وادي زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه لما سمع المقولة من النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يبقى مباشرة كده، مباشرة ما احتاجش لتأكيد المعنى، ولكن وضع السواك موضع القلم من الكاتب، فإذا قام إلى الصلاة استاك ثم رده إلى موضعه. يبقى مجرد ما سمع الرواية كده لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولما سمع المقولة كده السواك على طول، يبقى ما مش هيستنى، لا. وحنعرف من كلام عائشة رضي الله عنها لما بتترحم على نساء الأنصار، يعني نساء الأنصار أول ما نزلت آية الحجاب ما استنوش بقى يجيبوا خمار يجيبوا كذا ويجيبوا كذا، لا، يعني على طول، يعني قاموا إلى مرتين ثم قاموا بالواحدة كانت بتلف ذلك على أوديها أو على رأسها، فمباشرة تطبيق. وإحنا رأيناه لما تحولت القبلة يبقى قال أشهد، نطق شهادة التوحيد وقال أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة الكعبة، فاستداروا في الصلاة، يعني تطبيق فوري، تطبيق فوري، نفوس مهيئة. تطبيق فوري ده يأتي لما يكون في نفوس مهيئة، أنا مهيئ للاستقبال، فلما يكون مهيئ للاستقبال يبقى دي النفسية التي يستمعون خلالها إلى هذه النصوص، مهيئ كده أنا بستمع للنص ومهيئ أن أفعل ذلك، أترجم الكلام ده وأضع التصور الصحيح ثم أنطلق على الفور دون تباطؤ ودون تأخير. قال باب من سئل علما ومشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. ذكر رواية عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة، فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثه، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة، قال أنا يا رسول الله، قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال كيف إضاعتها، قال إذا وسد الأمر إلى غير أهلي فانتظر الساعة، قال إذا وسد الأمر إلى غير أهلي فانتظر الساعة. هذه علامة أو أمارة ضياع الأمانة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الرواية ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله باب من سئل علما ومشتغل في حديث فأتم الحديث ثم أجاب السائل، بيتكلم على أدب العالم والمتعلم، أدب العالم والمتعلم. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة، تبي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.